الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس الفقهية، ونحن في يوم الجمعة 17 من شهر صفر عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونستفتح هذه الأسئلة بما ورد إلينا، ثم ندع المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: بما أن الغد سنصلي صلاة الاستسقاء، فيا حبذا لو بينت لنا صفة صلاة الاستسقاء. أولا، لنعلم أن من السنة أن يصلي الإمام بالناس الاستسقاء، فيأمر الحاكم الأئمة أن يقيموا صلاة الاستسقاء للناس. وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد تماما، وقبلها ينبغي على الإمام أن يأمر الناس بالخروج إلى صلاة الاستسقاء، وأن يعظهم ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وأن يتصدقوا قبل الخروج حتى يكون ذلك أدعى لدعائهم إذا دعوا. فإذا خرجوا إلى الصحراء للاستسقاء وهو السنة، وإذا لم يمكن الصحراء ممكن تصلى صلاة الاستسقاء في المساجد، لكن صلاة الاستسقاء في الصحراء أفضل لموافقة هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تصلى الاستسقاء في المساجد للحاجة أو الضرورة، والإمام يأتي ويصلي بالناس. طيب، كيف يصلي؟ مثل صلاة العيد تماما، يكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة الأعلى وهو الأفضل، ثم يركع، ثم يسجد، ثم يأتي في الركعة الثانية ويقرأ سورة الفاتحة ثم سورة الغاشية، ويكبر قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الرفع، وبعد ذلك يسلم ويقوم ويعظ الناس ويخطب فيهم ويذكرهم بالله عز وجل، ويأمرهم بالاستغفار والتوبة، ويرفع يديه متضرعا إلى الله يدعو. ثم بعد ذلك عليهم بعد الدعاء أن يقلبوا أرديتهم، وقلب الرداء هو لبسه على العكس. هذه هي صفة صلاة الاستسقاء بالاختصار، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول السائل: بنتي عمرها 5 شهور، أقدر أذبح عقيقة عنها الحين ولا العقيقة لها مدة وينتهي؟ العقيقة ليس للعقيقة وقت ينتهي حكمها، بل هي باقية عند من يرى الوجوب، وكذلك عند من يرى الاستحباب. متى ما قدر الإنسان على أن يعق عن ولده أو عن بنته فيعق. هو الأفضل أن يكون في اليوم 7 موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة أنه إذا لم يمكن، رضي الله تعالى عنها، أنه إذا لم يمكن أن يعق الإنسان في اليوم 7 فليعق في اليوم 14 أو اليوم 21، يعني اليوم 7 أو 14 أو 21. وذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود. وإذا لم يمكن ذلك لأي ظرف من الظروف، فمتى ما تيسر ذبح العقيقة فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز إقامة المرأة للدراسة في الخارج من غير محرم، ولكن أثناء السفر يصاحبها المحرم؟ إذا كانت المرأة تسافر مع محرمها ثم هي تقيم هنا، تصبح مقيمة، فإن العلماء لم يشترطوا وجود المحرم حال الإقامة، وإنما قالوا بوجوب المحرم عند السفر، فإذا ما قامت وفي مكان أمن فنرجو أن ذلك لا بأس به. يقول: أيهما أولى، سداد الدين أم مساعدة الوالدة؟ إذا كان الدين حالا، بمعنى جاء وقته، إذا كان الدين حال دخل وقته فيجب سداد الدين لأنه واجب، ومساعدة الوالدة مندوبة ومستحبة. لكن إذا كان وقت سداد الدين لم يحن بعده، وعند الإنسان ما يمكن أن يؤدي به الدين لو جاء وقته، فمساعدة الوالدة أولى، لأن سداد الدين قبل وقته مندوب، ومساعدة الوالدة مندوب، لكن مساعدة الوالدة أشد ندبا، بل وربما يصل إلى الوجوب إذا ما تعثرت أو احتاجت حاجة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في النفقات الواجبة ذكر الوالدة، فينبغي على الإنسان أن يحسن إلى والدته وإلى والده أيما إحسان. قال: من أحق الناس أو أبر الناس بصحبتي؟ قال: أمك. ومن معاني الصحبة أن تعينها على ما تحتاج من أمور، وأن تقدمها على حاجة نفسك أشد من تقديمك لصاحبك. أنت الآن تذهب في السفر مع أحد من الناس من أصحابك، ألست تقوم بخدمته؟ ألست تعينه إذا احتاج؟ الوالدة من باب أولى. يقول: ما الحكم الشرعي تجاه قانون التجار الكويتي الذي ينص على أنه يجوز استبدال وإرجاع البضاعة في مدة لا تتجاوز 14 يوما؟ هذا القانون مأخوذ من المصالح المرسلة التي يقول بها بعض الفقهاء، وهذا القانون لا بأس بالعمل به، فإن لولي الأمر أن يحدد ويقول: البضاعة للاستبدال والاسترجاع مدته يوم وليلة، أو مدته 3 أيام، أو مدته 10 أيام، أو مدته 14 يوما كما في هذا القانون، أو أكثر من ذلك أو أقل بحسب البضائع، لأن بعض البضائع لا يمكن استبدالها إذا مضى عليها زمن كثير. فمثلا المطعومات ما فيها استبدال، باتفاق العلماء المطعومات لا استبدال فيها، ولذلك القانون الكويتي نص على أن الاستبدال لا يشمل المأكولات، وإنما هذا داخل في الأجهزة وفي نحوها من الأمور. يقول: ما هو أفضل شرح لتعية الألبيري؟ ذكرنا هذا في درسنا يوم السبت، وممكن ترجع إلى الشريط، لكن من أفضل الشروحات شرح المالكي رحمه الله. يقول: ما هو أفضل شرح لكتاب عمدة الفقه؟ أفضل شرح لكتاب عمدة الفقه هو شرح المصنف نفسه، فإنه رحمه الله أدرى بمرامه. يقول: ما هو أفضل شرح لأصول الثلاثة؟ أفضل شرح لكتاب أو رسالة الأصول الثلاثة هو شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويقول: ما هو أفضل شرح لكتاب أو رسالة الأصول الستة؟ حقيقة ما أعلم فيه شرح موسع، لكن تعليقات شيخنا الشيخ صالح الفوزان نافعة في هذا الباب. يقول السائل: من استهزأ بالدين ثم تاب هل يؤمر بالغسل ونطق الشهادتين؟ الجواب: نعم، من استهزأ بالدين ثم تاب عليه أن يغتسل وينطق الشهادتين من جديد، لكن هنا خلاف بين العلماء في عقد زواجه، هل يجدد أو لا؟ الصحيح أنه لا يجدد، الصحيح أنه لا يجدد. يقول: كيف لرجل ليس لديه شخصيا يتخذ قرارا كالزواج؟ الله سبحانه وتعالى بين الجواب، وأن الذي لا يحسن اتخاذ القرار فعلى وليه أن يتخذ القرار بالمشورة معه. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال عن من لا يستطيع أن يملي، قال: فليملل وليه بالعدل. إنسان ما يعرف كيف يملي الكلام، من يملي عنه؟ وليه. نفس الكلام، إنسان لا يستطيع يتخذ القرار لقلة فهمه أو قلة تجربته في الأمر، فعليه أن ينظر أمر والده أو أمر وليه. يقول السائل: من كان طالب علم ويحب الخير ولكن زوجته عكس ذلك تماما وقد دعاها إلى طريق الخير 15 سنة ولكن لا مجيب، هل يطلقها مع العلم أن بينهم طفلين والخوف من الله؟ فلا أعلم ما هو الحل. الحل أنها إذا كانت تصدك عن العلم فأنت تتزوج عليها. أدري أن هذا يزعل الحريم، لكن إحنا ما ندور رضا أحد، ندور رضا الله عز وجل. هذه المرأة لا علاج لها إلا الزواج عليها، فإما أن تصلح أو تنصلح، وإما أنها تطلب الطلاق، وأما أنت لا تطلقها. يقول: أين يقف النساء في الصلاة في مصلى النساء وهن لا يعلمن أين يقف الإمام عند الرجال؟ إذا كان الحريم لا يعلمون أين هم من موقع الإمام فيقفن في وسط المصلى النساء من جهة القبلة، يبدأن الصف من وسط مصلى النساء من جهة القبلة. يقول: كيف يتفاوت الناس في إخلاصهم لله فتتفاوت بذلك أجورهم عند الله؟ حقيقة هذا أمر عظيم لا يمكن بيانه بالكلام، وإنما هذا يدركه الإنسان من نفسه. الإخلاص يتفاوت فيه فلان وفلان وفلان. هذا مخلص لله بمعنى هم كلهم مخلصون، بمعنى أنهم يفعلون العمل لله، هذا يصلي لله وهذا يصلي لله وهذا يصلي لله. لكن الإخلاص يحيط به أحوال من حضور قلب واستشعار تعظيم وعبادة لله عز وجل على أن الله، على أنه يرى الله وينظر إليه، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. فهذه الأحوال هي التي تعظم الإخلاص أو تنقصه، فلذلك يتفاوت الناس في الإخلاص. يقول: متى يكبر المسلم عند قيامه للركعة الثالثة؟ هل إذا استتم قائما أم وهو جالس؟ ما أدري لماذا خص القيام للركعة الثالثة. طيب متى الإنسان يكبر؟ حينما ينتقل من ركن إلى ركن، قائم يريد أن يركع، متى يكبر؟ مثلا قائم يريد أن يسجد، متى يكبر؟ ساجد يريد أن يرتفع، متى يكبر؟ جاءت الأحاديث على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون التكبير موافقا للفعل، لاحظ الله أكبر، لاحظ الله أكبر حين القيام من التشهد للقيام للثالثة أو من السجود للثالثة الله أكبر. إذن الصورة الأولى أن يكون القول موافقا للفعل، هذا جاء فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يكون الفعل أولا ثم القول، يعني هو قائم يركع ويقول الله أكبر، ثم إذا رفع من التحيات يرتفع ويقول الله أكبر، أو قام من السجود يقول الله أكبر. إذن يجعل الفعل سابقا والقول لاحقا. وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة العكس، أن يسبق القول ويلحق الفعل، فهو يقول وهو قائم يريد أن يركع: الله أكبر، بعد ذلك يكبر، أو يريد أن يرتفع يقول: الله أكبر، فيجعل القول سابقا على الفعل. أي هذه فعلها الإنسان المسلم فالأمر فيه واسع، ولله الحمد أنها واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: صديق لي استدان مني مال ووضع عندي مجموعة أوراق تخص عمله بسبب سفره، وبعدها رفض أن يرد لي مالي وبدأ يتحايل علي، وأنا رفضت إعطاءه أوراقه حتى يرد لي مالي، فهل هذا من باب خيانة الأمانة بالنسبة لي؟ الجواب: ليس هذا من باب خيانة الأمانة، لأنك ما أنكرت ولا قلت لا أعطيك، وإنما خيانة الأمانة أن الإنسان ينكر أو يتحايل على الأمانة لكي لا يدفعها. أما أنت ما قلت له ما عندك شيء لي، وإنما قلت أعطيك بس أعطني حقي فقط، فهذا نوع رهن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول حديث: لا تخن من خانك، معناه أن إنسان أعطيته 1000 دينار، هذا معنى الحديث، أعطيته 1000 دينار فجحد 1000 دينار وخانك وغدر بك، ثم أنت قدرت على أن تغدر به، فليس لك أن تغدر به، وإنما تأخذ مالك بحق القوة، قوة الأمير، قوة الدولة، قوة القانون. يقول أعطيت شخصا مبلغا من المال وهو يعطيه لشخص ثالث يعمل بالتجارة، هل يحق للشخص الثاني أن يأخذ نسبة من الربح بدون علمي، مع العلم أنه غير ضامن لرأس مالي؟ هذا يرجع إلى مسألة هل هو سمسار أو ليس بسمسار، لأن السمسرة، الأخذ المال على السمسرة، وهي اللي نسميها حنا بالكويت وساطة، إنسان توسط في قضية مالية وجمع بين صاحب رأس المال وبين العامل مثلا، فهل يجوز له أن يأخذ من رأس المال ومن العامل أو لا يجوز؟ هذه راجعة إلى قضية السمسرة. من جوز السمسرة وأخذ المال على السمسرة يجوز أخذ المال في هذه الحالة، لأن أخذه نسبة من الربح ليس من باب التجارة، وإنما من باب السمسرة، من باب السمسرة، ولذلك هو غير ضامن. ومن لم يجوز أخذ المال على السمسرة لا يجوز أخذ المال في هذه الصورة. يقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات التركية التي تقوم على القتال؟ إذا كانت هذه المسلسلات خالية من المحظورات الشرعية فهذا بعض العلماء أجازوه، من باب أنه يعني يبين بعض الأمور أو الحقائق التي يحتاج إليها الناس، وأما إذا كان فيها محظورات شرعية فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يشاهد مثل هذه الأمور التي ربما تضيع الأوقات، فضلا عن كونها فيها محظورات. تعرفون اليوم مع الأسف الشديد أن أكثر هذه المسلسلات، ولا أقول كلها، أكثر هذه المسلسلات هي قائمة على السفور وعلى التبرج وعلى قضايا إما خيالية غير حقيقية، وإما كذب ودجل وحب وما أدري إيش وخيانة ونحو ذلك من الأمور التي تسيء للإسلام والمسلمين، وتنشر يعني قضايا وصور لا ينبغي الإنسان ينظر إليها، ومن أهل العلم وهو قول جمع من مشايخنا يرون النظر المسلسلات مطلقا لا يجوز لأنه من باب شهادة الزور والكذب. والله يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول السائل ما حكم التمثيل في الشريعة الإسلامية؟ أما التمثيل تمثيل الأنبياء والمرسلين تمثيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذه فيها فتاوى صادرة بأنها لا تجوز سواء من مجمع الفقه الإسلامي أو عندنا في الكويت. هذا أمر محرم متفق عليه بين الفقهاء المعاصرين الذين شاهدوا هذه الأزمنة التي فيها ما يسمى بالتمثيل أو المسلسلات أو الأفلام، هذا متفق عليه. أما التمثيل القصص الأخرى سواء التي تكون هادفة أو لا ففيه الخلاف الذي ذكرت. من بعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن يمثل بعض المعاني الطيبة للأطفال وللصغار حتى يتعلموا من هذه القصص، وهو من باب حكايات القصص التي كنا نسمعها ونحن صغار من آبائنا وجداتنا من هذا الباب، لأن القصص ليست كلها حقيقية وإنما المقصود من ورائها ومن أهدافها التربية والتنشئة، الأمانة، الصدق، الوعد، الصحبة، البر ونحو ذلك من الأمور. لكن كما ذكرت جمهور مشايخنا لا يجوزون التمثيل لأن فيه كما ذكرت المحظورات، أولا أنه يحصل فيه نسأل الله السلامة والعافية أن يحصل فيه الكذب، يقول لك أنا العالم الفلان هو كذاب فاجر، ولا لا يجي إنسان يمثل مثلا الإمام أحمد، يجي إنسان يمثل الإمام البخاري مثلا هو كذاب، لا هو الإمام أحمد ولا هو، إذن وقع في الكذب. وثانيا فيه محاكاة، فيه محاكاة، وقد جاء في الحديث ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت إنسانا وثالثا كما ذكرنا أن فيها بعض المحظورات مثل آلات الموسيقى والغناء والتبرج والسفور، ورابعا وهذا أشد أن أكثر هذه المسلسلات تبث السموم، وإنما المقصود من ورائها إذهاب الغيرة، المقصود من ورائها التعود على التبرج، المقصود من ورائها نسأل الله السلامة والعافية تعويد النساء على الخيانة، المقصود من ورائها بيان أن التعدد آثارها سلبية على المجتمع وإن جوزه الشرع ونحو ذلك من الأمور. فالذي أميل إليه أن التمثيل أمر محرم. يقول هل الأصل في الاختلاط الحل بالضوابط الشرعية ويحرم بانتفاء الضوابط أم أن الأصل فيه الحرمة ويحل بوجود ضوابطه؟ ما هو الضوابط لنقيس على مثل هذه المسألة مسائل أخرى؟ الأصل في الاختلاط بين الجنسين التحريم، ولا يقال الأصل عدم التحريم، الأصل التحريم، الأصل للتحريم بين في الاختلاط بين الجنسين. لكن ما معنى الاختلاط؟ لأن بعض الناس لا يفهم معنى الاختلاط، يجي يقول لك طيب والناس بالسوق حريم ولا يجيب، هذا ما هو اختلاط. الاختلاط معناه أن يختلط الرجال والنساء فيؤكل سويا، يشارب سويا، يجالس سويا، يتحدثون سويا. لا تعرف الآن من الموظف ومن الموظفة، كلهم جالسين مع بعض مختلط مثلا، هذا هو الاختلاط. أما أن الناس يمشون في طريق رجالا ونساء هذا ما يسمى اختلاط، أو ناس يطوفون هذا ما يسمى اختلاط، أو ناس راكبين في الباص وماشيين كل واحد مع محرمة هذا ما يسمى اختلاط. الاختلاط معناه هو اختلاط الجنسين من غير المحارم والحديث والمؤاكلة والمشارب والمؤنس، هذا هو المقصود بالاختلاط. والاختلاط محرم. فإن كان بخلوة رجل مع امرأة صار اختلاط وصار خلوة، صار التحريم فوق التحريم. وإن كان الاختلاط مع الخلوة يحصل فيه المصافحة صار حرمة فوق حرمة فوق حرمة. لذلك لابد أن ننتبه. أنا أقول الأصل في الاختلاط التحريم، ولا يجوز إلا عند الضرورة، هذا هو الضابط الوحيد. ما هو الضرورة؟ مثلا نضرب مثال، في بعض البلدان يحصل حروب كما تعلمون، فيضطر الناس رجالا ونساء أن يدخلوا في غرف بيت واحد وفي دار واحدة فيأكلون ويشربون، ما عندهم مكان، هي ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. في بعض البلدان يحصل فيضانات فيضطر الناس أن يأتوا إلى الملاجئ والملاجئ غير معدة فيختلط الرجال والنساء ضرورة. هذه مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى، ما يسمى هذا اختلاطا، هذا ضرورة. على كل حال الاختلاط واضح أن الشريعة قد حرم الاختلاط بدليل يقول صلى الله عليه وسلم عباد الله ساووا صفوفكم، ويقول رصوا، ويقول ساووا بين المناكب والأقدام، ثم يأمر النساء بأن يكن في آخر المسجد. ليش؟ يلا لماذا؟ إلا لأنه لا يريد أن يختلط الرجال بالنساء. هذه مسألة مهمة. عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس يعني يدخلون المسجد وكثروا فقال لهم لو تركتم هذا الباب للنساء. لاحظوا الآن، يقول ابن عمر فما دخلت منه مذ قال عمر هذا الباب للنساء، يعني باب خاص في المسجد للنساء حتى لا يدخل منه الرجال. وما كان عهد الصحابة أنهم يختلط الرجال إلى جانب بالنساء إلى جانب. والعجيب والعجائب جمة أن أحد هؤلاء المدعين للعلم يزعم أنه جاء في صحيح البخاري الاختلاط لحديث كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا. مسكين يفهم النص على كيفه. مقصود الحديث أن الرجل يتوضأ مع زوجته، لأن في حديث أن ما الرجل مرة لا يتوضأ بها، فجاء هذا الحديث للدلالة على جواز أن يتوضأ الرجل بالماء الذي لامسته المرأة أو لامسته أخته أو لامسته أمه. هذا معنى يختلط يتوضأ الرجال والنساء معا. ولا إذا فهمت هكذا على عواهنها يجي واحد ثاني بعدين يقول أنه يجوز النظر للعورات، لأن الإنسان حينما يتوضأ يمكن يتكشف شيء من شعره شيء من صدره، وبعدين ما له ضابط. لا ما تفهم على كيفك. كل الفقهاء أوردوا هذا الحديث في باب المياه، هل يجوز للرجل يتوضأ بماء زوجته أو بالماء الذي توضأ منه أخته أو أمه أو ابنته أو لا، هل أوردوا. يقول السائل أنا طالب في قسم اللغة العربية، ما حكم دراسة المعلقات إذا كان فيه وصف للمرأة وجسدها من قبل الشاعر مثل معلقة طرفة ابن العبد؟ إذا كان المقصود من وراء هذه الدراسة أن تتعلم اللغة العربية ومعاني المفردات الموجودة في المعلقات فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وأنت شئت أم أبيت تعرف وصف جسد المرأة، لكن لا تتخيل في مخيلتك امرأة محرمة. يا أخي إذا قرأت هذه الأوصاف تخيل زوجتك، ما في مشكلة، لأن هو ما يتكلم عن امرأة بعينها إنما خيال شاعر. يقول امرأة انقطعت عنها الدورة وعمرها الآن في 60 وقد مضى وقت على انقطاعه، ففجعت بابنتها قد أصابها مرض الرحمة أو أصابها مرض في رحمها والسرطان، نعوذ بالله من هذا المرض ومن جميع الأسقام، ونسأل الله العافية. وأصبحت تأتيها الدورة الدم أحمر صريح كدم دورتها السابق، وتأخذ منها ما أخذها السابق من 5 إلى 7 أيام، فهل تتوقف عن الصلاة في أثناء الدوام أنها استحاضت؟ بورك. الصوام الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة إذا حاضت بعد 60 أن هذا ليس بحيض، وإنما هذا دم مرض، دم استحاضة، هذا هو الصواب. ولكن إذا كانت مميزة ومتأكدة ومتيقنة أن الدم أحمر داكن غامض وأنه مثل دم دورتها من قبل وفي نفس أيامها، فهذه ربما تكون خرجت عن قاعدة العموم فلها حكم خاص فتعتبر حيضة. وإلا الأصل القاعدة، منهم من قال ليس بعد 40 حيض، ومنهم من قال بعد 60، وأما 60 فهو قول الجمهور. يقول هل يجوز استخدام بطاقة عافية ليذهب بها للطبيب؟ للعلم هي ليست ملكي، ملك أختي، ولكن أريد علاج أسناني وأنا لا تتوفر لدي الميزانية الكافية. يعني تبي تركب أسنان، ها يبي يركب أسنان بالكذب بالدجل، طيب بعدين راح تاكل بهذه الأسنان المركب من الكذب والدجل وتدخل الحرام إلى فمك بعدين، هذا أمر محرم لا يجوز. التزوير محرم بالشرع، والكذب محرم بالشرع، والدجل محرم بالشرع. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول استغفروا لوالدي الميت 100 مرة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة وذلك بعد أذكار الصباح والمساء مباشرة، من باب ضبط الوقت فقط، لأني إذا أجلت ربما أنسى ولا أعتقد أن هذه من السنة، فهل فعلي صواب؟ لا بأس بهذا. الإنسان الذي يحدد لنفسه وقتا معين يكون فارغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي فيه تحديد وقت معين من الله لا بأس، لأنه ما قصد أن هذه سنة، وإنما قصد أنه في هذا الوقت هو عنده فراغ، أو ألزم نفسه أن يقول رب اغفر لي والدي، رب اغفر لي والدي، يعني عددا معينا، لأنه بهذا الوقت يستطيع أن يدعو هذا الدعاء، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم قول جمعة مباركة؟ قول جمعة مباركة بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، وإنما هذه من محدثات العصر اليوم. يقول هل الإلحاد ينقسم إلى أكبر وأصغر؟ الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله عز وجل، ما فيه أكبر وأصغر، كله مخرج من الإسلام. هذا ما تيسر من الأسئلة الواردة إلينا، نفتح المجال لكم للي عنده سؤال. نعم تفضل وياك. اي نعم طيب، لا تعطيها بعدها، هي تشتغل ولا ما تشتغل؟ لا لا أنا فاهم، أنت الآن قلت لها يعني العقد أن الخادمة لها يوم راحة في الأسبوع، وإذا عملت تأخذ 4 دنانير في مقابلها، فأنت قلت لها لك يوم راحة وهي قالت ما أريد، طيب لما ما تريد في يوم الراحة هل تعمل أو لا تعمل؟ ما دام تعمل فأنت تلزم نفسك 4 دنانير، وإلا فتقول لا ما تريدين الراحة لا تعمل حتى لا يكون لك شيء. نعم نعم. لا تبارك الله. الناس اليوم كثير عندهم أن إذا يقول قل ما شاء الله غلط، قل تبارك الله، لأن ليس المقصود، ليس المقصود أنك تقول ما شاء الله لثبوت الأمر وأنه من عند الله. لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني هل الرجل يعين ماله؟ لا، الرجل مغتر يقول أنا اللي مسوي، فصاحبه يقول لا أنت لا تقول، قل ما شاء الله، الله اللي سوى. فإحنا إذا شفنا شيء يعجبنا ما نقول ما شاء الله، وإنما نقول تبارك الله حتى ندفع العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم من نفسه، من نفسه، شفت يدك، شفت غترتك، شفت سيارتك، نفسك، صحتك، إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك، ما قال يقول ما شاء الله، فليبرك، يعني يقول تبارك الله. أي نعم، نعم، نعم، نفس الصيغة، نعم. فأنت تقول لنفسك تبارك الله، ها ما أجملني اليوم، ها أنت جميل ترى، أي فالله يجملنا وياكم بالإيمان. وتقول لابنتك تبارك الله ما أجملك، تقول لأخيك تبارك الله ما أحسن خلقك، نعم. وياك مستقر النور، هي تفضل. نعم، سؤال مهم عن المطعم. يقول رجل عنده مطعم، كيف يزكي زكاة عروض التجارة؟ طبعا المطعم، لاحظوا، ليس فيه، المطعم ليس فيه إلا بضائع ثابتة، يعني مثلا فيه ثلاجات، فيه أفران، ها؟ فيه طاولات، فيه أشياء ثابتة. القاعدة أن زكاة عروض التجارة لا يمكن أن نجري حكمها على الثابتات، الثابتات لا تحسب في زكاة عروض التجارة، فلا تحسب لا الثلاجات ولا الأفران ولا الطاولات ولا الكراسي ولا شيء منها. ما الذي يحسب؟ الذي يحسب هو الذي يباع. ما الذي يباع؟ الطعام. فلو فرضنا أن هذا المطعم عنده مستودع، المستودع مثلا فيه 1000 كيلو من الرز، مثلا لو فرضنا هذا المستودع عنده ثلاجة ضخمة، هذه الثلاجة فيها مثلا 100 خروف، أنت معي؟ لو فرضنا أن هذا المطعم عنده 500 كيلو عدس، إذن هو يحسب هذا الذي يبيعه في يوم وجوب الزكاة كم موجود؟ والله موجود 100 رأس، كل رأس 50، هذه 500 دينار، يكتب 500 دينار. موجود 1000 كيلو رز في المخزن، 1000 كيلو رز كم يساوي؟ والله 1000 كيلو رز يساوي 200 دينار، يكتب 200 دينار. موجود 500 كيلو عدس، يقول 500 كيلو عدس اللي هو راح يطبخهم ويبيعهم، 500 كيلو عدس كم يساوي في السوق؟ والله يساوي 100 دينار، يكتب 100 دينار. فيجمع كل شيء يبيعه موجود في يوم وجوب الزكاة، يحسبه كم يساوي سعر البيع، مو سعر الشراء، سعر شنو؟ البيع، يعني بعد الطبخ. مثلا 1000 كيلو كم وجبة يساوي؟ والله قال 1000 كيلو يساوي مثلا 1000 وجبة، والله طبعا 1000 كيلو أكثر من 1000 وجبة، لأن كل كيلو يطلع أقل شيء 2 أو 3. فلو فرضنا 1000 كيلو رز يساوي 1000 وجبة، 1000 وجبة كم يساوي؟ يحسبها 1000 كيلو الوجبة بدينار نص، إذن 1500 دينار. فهمت علي؟ مع ما كان عنده من رصيد لهذا المطعم. شنو في رصيد هذا المطعم موجود؟ والله موجود في رصيد المطعم 3000 دينار كويتي، وليس المطعم مطلوب لأحد ولا مطلوب للموظفين، لأنه يدفع رواتبهم أول بأول ويدفع حقوق الناس أول بأول، فينظر النتاج الخالص كم عنده، يطلع 2.5%. هاي طريقة إخراج زكاة للمطعم. نعم، نعم، نعم. الكلاب طبعا هو يتكلم عن الكلاب السائبة، بس الكلاب سائبة ولا الناس؟ نعم. أخوكم يسأل عن حكم قتل الكلاب السائبة. الكلاب السائبة التي ليست لأحد ولا هي صيودة ولا هي معلمة، هذه هي الكلاب السائبة. الكلاب السائبة هي التي ليست صيودة ولا معلمة ولا للحراسة. هذه الكلاب هل يجوز قتلها أو لا؟ أما بالنسبة للكلب الأسود البهيم الأسود الخالص لا إشكال في قتله لورود الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بقتل الكلاب لأنها كثرت في المدينة، فلما قتل الناس الكلاب بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمة من الأمم فلا تقتلوها إلا الكلب الأسود البهيم، فسئل عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان. طيب الكلاب السائبة هل يجوز قتلها أو لا إذا لم يكن أسود بهيم؟ هذا سؤالك الآن. نقول إذا كانت هذه الكلاب تلحق الضرر بالمسلمين فيجوز قتلها حتى يدفع شرها، باتفاق العلماء يجوز قتلها حتى يدفع شرها، سواء كان أذاها في قتل الناس أو في قتل دوابهم وأنعامهم أو في إفساد زرعهم أو في تخويف أطفالهم وقراهم، فهذا كله من الأسباب التي بها نقول بجواز قتل الكلاب السائبة. نعم. وإذا كان هناك مكان خاص الدولة تجمع فيها الكلاب ممكن تتصل عليهم ويجون يجمعونها ويأخذونها. تفضل. حياك الله. نعم. هل يؤخذ الورد بثمن 50,000 مرة ثانية عشان انتبه لاني ما انتبهت. مرة ثانية ترك زوجة ولا زوجتين؟ زوجة و أربع بنات ولدين يعني ولدين باصطلاح الكويت يعني ابنين، لأن الولد في لغة القرآن يطلق على الذكر والأنثى، لكن تقصد ابنين ذكرين. طيب نعم ابنان بس. صحيح. نعم صحيح قسمة الميراث ما دام في المسألة زوجة وبنات وبنين فالقسمة لا شك أن الثمن للزوجة، فتقسم 50/8، القسم 1/8 للزوجة والباقي للذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وياك. نعم آخر سؤال. يلا طيب أنت حينما تضع المال هل تقول بسم الله؟ هذا أول غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله. شفت الله يكرمك إذا دخلت الخلاء قلت بسم الله الجن ما يستطيعون يشوفونك. ليش؟ لأنك قلت بسم الله صير في حفظ وصون من الله ما يستطيعون يرونك. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سموا الله وخمروا الآنية وأغلقوا الأبواب وأطفئوا النيران، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إذا سميت وأغلق الشيطان ما يقدر يفتح، عرفت ولا لا؟ لكن هل يمكن للجن يأخذ المال؟ الجواب نعم، ما في إشكال، الجن يأخذون طعام الإنس، يأخذون طعام الإنس ويأخذون أموال الإنس ويأخذون حاجات الإنس. عدو. أنا بسألك سؤال ما يخالف، لا تزعل مني. أنت الآن لو شفت يهودي محارب مو من أهل العهد، يهودي محارب وأنت فيك قوة وجلد، تأخذ منه ولا تخليه؟ ليش تستحي؟ قول ما دام حربي يجوز شرعا أن تأخذ منه. الشياطين شياطين الجن ينظرون إلينا أننا أعداء وأننا حربيون، فبأي طريقة يأخذون طعامنا أموالنا وهو إله. لذلك أنا أقول حتى تتخلص من هذه المسألة ماذا تفعل؟ أولا تضع مالك في مكان، عرفت، وتخبر زوجتك حتى لا يضيع شيء، وتبسمل وإن شاء الله لا يضيع شيء. على كل حال ممكن الجن يأخذون، ممكن الإنس يأخذون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.